بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 64 بعد 600 من دروس التفسير، وهو بإذن الله تعالى 22 من تفسير سورة النحل، حيث الكلام على الآيات التي تبدأ بالآية 62 وما يليها من آيات، حيث يقول ربنا تبارك وتعالى: ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذه الآيات الطيبة الكريمة تأتي في مكانها وترتبط بما قبلها، فما زالت الآيات تتحدث عن الشرك وعن المشركين الذين عاندوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجحدوا رسالته في الوقت الذي استيقنت أنفسهم وقلوبهم صدقه صلى الله عليه وآله وسلم، وجحدوا البعث والنشور والإيمان باليوم الآخر الذي جاء به كافة رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وعلى رأسهم يأتي إبراهيم إمام الحنفاء الذي ينتسب إليه العرب، العرب المستعربة من أبناء إسماعيل الذين بعث فيهم رسولنا صلى الله عليه وسلم. فلقد كانوا يتباهون ويتفاخرون بأنهم من ذرية إسماعيل وإبراهيم، وأنهم سدنة البيت الحرام الذي بناه إبراهيم وإسماعيل، فكانوا يدعون أنهم على أثر إبراهيم وإسماعيل. ومع ذلك دين إبراهيم الحنيفية جاء بالأصول التي جاء بها رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والرسول قال أو فيما أنزل عليه: ثم أوحينا إليك كما في سورة النحل أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. إذن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان دينه ما جاء به الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، ولذلك يقول في مناسك الحج: أنتم على إرث أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك جحدوا رسالته. وادعوا أن الله ما أنزل على بشر من شيء نقلا عن المجرمين من أحبار بني إسرائيل الذين كذبوا على الله تبارك وتعالى، ما أنزل الله على بشر من شيء، وادعوا أنه لا يوجد بعث ولا نشور. فرب العالمين عدد مخازي القوم وعدد جرائمهم في هذه السورة، في كل سورة من السور المكية، كما في سورة الأنعام ويونس وهود وسواها من السور المكية. وهنا يقول سبحانه تكملة لما سبق حينما قال ويجعلون لله البنات، في قصة أسطورية مكذوبة ما أنزل الله بها من سلطان، افتروا على الله الكذب. فقال سبحانه ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى وفي سورة الزخرف، وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا للأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. هنا يقول سبحانه ويجعلون لله ما يكرهون. هذه الآية فسرها بعض المفسرين بأنها نفس تفسير الآية السابقة رقم 57 من السورة التي فيها قوله تعالى ويجعلون لله البنات، فهذه تساوي ويجعلون لله ما يكرهون، فما يكرهونه هو البنات. ولكن من تدبر في الآية وفي آيات أخرى وفي سور القرآن الكريم وأقام دراسة استقرائية لأفعال المشركين كما ذكرها القرآن الكريم، يجد أن قوله تعالى ويجعلون لله ما يكرهون أعم من قوله ويجعلون لله البنات. ولذلك اختير في النص المقدس ما المبهمة وما من صيغ العموم ويتدل على الإبهام. وهذا الإبهام في لغة العرب في ما الموصولة يفسره ما بعده من جملة الصلة، فجملة الصلة هي التي تفسر إبهام الاسم الموصول، اسم الموصول مبهم الذي ما من. فحينما تأتي جملة الصلة تفسر الإبهام، فقال ما يكرهون، فجاءت جملة الصلة يكرهون، فما هو الذي يكرهونه؟ إذا نظرنا إلى البنات، نعم كانوا يكرهون البنات. إذن يدخل قوله تعالى في قوله تعالى يكرهون، يدخل جعلهم لله البنات، ويدخل كذلك جعلهم الشركاء من دون الله سبحانه وتعالى، فهو أمر يكرهونه. ضرب لكم من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. إذن هم ما كان الواحد منهم يأتي على عبده الذي يملكه ويجعله شريكا له فيما رزقه الله، لم يخلقه هو، وإنما هذا الذي يملكه الرجل منهم لم يخلقه، وإنما الذي خلقه من؟ رب العالمين، وهو من رزق رب العالمين، وهو لم يخلق العبد ولم يخلق ماله الذي يملكه. ومع ذلك هل لكم ضرب لكم مثلا من أنفسكم يعيب عليهم ادعاء الشريك لله، هل وجد واحد منكم يجعل مما ملكت يمينه شريكا له فيما رزقه الله وملكه أمره، ثم يخافه في هذا المال كخيفتكم أنفسكم؟ هذا لا يحدث أبدا. فهذا أمر تكرهونه، تكرهون أن يأتي إنسان من عبيدكم يشارككم فيما تملكون، فمن منكم يرضى بهذا؟ أتأتون على ملائكة الله أو على الجن أو على مخلوق من خلق الله فتجعلونه شريكا لله فيما خلق وفيما يملك وفيما رزق سبحانه وتعالى؟ كذلك يجعلون لله ما يكرهون في الأموال، فإذا أراد الواحد منهم أن يتطوع أو أن يتبرع أو أن ينفق على الفقراء يأخذ من المال أردأه، ويأخذ من المال أخسه، ويأخذ من المال أسوأه، ثم يضعه للمحتاجين وللفقراء ويظن بنفسه ويتيه فخرا أنه أنفق في سبيل الله. ولذلك رب العالمين لما خاطب المسلمين في سورة البقرة المدنية لكي يعلمهم كيفية النفقة بيّن لهم سبحانه وتعالى أنه لا يجوز لهم أن يأخذوا من المال الرديء فيقومون بإنفاقه على أو ينفقونه على الفقراء في سبيل الله تبارك وتعالى. نهاهم سبحانه وتعالى على عن ذلك في سورة البقرة، فقال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فنهاهم عن هذا لأنها كانت عادة عند العرب، حينما يعطي الإنسان الشيء الرديء. وهكذا حتى إنهم حينما يقومون بتقسيم المال فيجعلون هذا لله وهذا لشركائهم، فما كان لله فهو يصل إلى، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. كذلك من ضمن ما يكرهون إذا أرسل الواحد منهم رسولا سفيرا، يرسل السفير لابد وأن يحترم، لأن السفير كرامته من كرامة المرسل واحترامه من احترام المرسل. ولذلك قال القائل لو أن الرسل تقتل لقتلتك، قالها ملك الفرس كسرى قال لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم للسفير الذي أرسله الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، قال أنت يا جلف الصحراء جئت لتعلم أهل الفرس كيف يركع؟ لو كانت الرسل تقتل لقتلتك، لكن الرسل لا تقتل لأن الرسل والسفراء بين الدول لها مكانتها ولها احترامها، فهم يرفضون هذا ومع ذلك يحتقرون رسل الله ويكفرون برسل الله ويستهينون برسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إن رب العالمين قد أقسم في القرآن الكريم فقال لا أقسم بهذا البلد، البلد الحرام مكة المكرمة، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. حل في أحد قولي المفسرين بمعنى أنت الوحيد الذي دمك حلال، عرضك حلال، كل شيء فيك حلال، هذه البلد بلد حرام يحرم فيها سفك الدماء، يحرم فيها الاعتداء على الأموال، يلقى الإنسان قاتل أبيه فلا يروعه ولا يفزعه، فلا أقسم بهذا البلد، البلد الحرام وأنت حل، في تناقض، هذه بلد الحرام ولكن الوحيد الذي استحل فيها من؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام. انظر إلى التناقض، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. هذا في أحد أقوال المفسرين في تفسير سورة البلد. فهنا يبين رب العالمين سبحانه أنهم يعظمون السفراء ويرفضون ويكرهون أن تحتقر سفراؤهم ورسلهم، ومع ذلك يستهينون ويسخرون برسول الله، الرسول المرسل من عند من؟ ليس ملكا من ملوك الدنيا، وإنما هو رسول من عند من؟ من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. ويجعلون لله ما يكرهون، فما هنا تفيد العموم، ولذلك لسنا في حاجة إلى تأويل لفظ الجعل، لأن الجعل هنا على بابه، لأنهم يجعلون حقيقة جعل في الأموال وجعل في الرسل وجعل في البنات، جعل من عدة وجوه، ولذلك نستطيع أن نفهم عموم لفظة ما التي تدل على العقلاء وغير العقلاء، فيدخل فيها البنات ويدخل فيها المال ويدخل فيها السفراء ويدخل فيها كل هؤلاء. فإذا ما هنا تفيد العموم وليست عاما مرادا به العموم كما ادعى البعض وقصرها على البنات ففسرها بالآية 57 ويجعلون لله ما يكرهون فما يكرهون وانظر إلى اللفظة ما يكرهون كل شيء يكرهونه جعلوه لله سبحانه وتعالى ويجعلون لله ما يكرهون هذا في الوجه الآخر يقول انظر إلى التناقض وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى تصف ألسنتهم يعني تقول ألسنتهم الكذب تقول تصف فعل ألسنتهم فاعل الكذب مفعول به ثم أن لهم الحسنى هذه الجملة أتعرب بدل كل من كل لأن الكذب إيه هو اللي قالوه أن لهم الحسنى تعالوا لكي نحلل هذه الجملة المعجزة يقول تصف ألسنتهم الكذب لماذا لم يقل تقول ألسنتهم الكذب لا وصف لأن الوصف دليل على أنهم بالغوا في هذا الكذب فقاموا بوصفه وقاموا بتفصيله وقاموا بزركشته وقاموا بتحسينه وقاموا بتزيينه كلمة تصف والعرب عندهم من الكلمات التي تشف عما تحتها يقولون لك مثلا وجهها يصف الحسن والجمال وعيناها تصف السحر وقدها يصف الهيف يصف كأنه الوجه هو الجمال ما لم يقولوا الوجه جميل لا مبالغة عجيبة عند العرب فيجعلون الكلمات تشف عما وراءها فيقولون الوجه يصف الجمال فالقرآن الكريم يتحدث بأسلوب عربي بليغ فيقول تصف ألسنتهم الكذب فجعل كلامهم قولهم نفسه هو الكذب القول نفسه كذب والعياذ بالله ولذلك قال وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى بعدها قال سبحانه وتعالى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون وفي قراءة مفرطون وفي قراءة غير سبعية غير متواترة مفرطون وفي قراءة شاذة أخرى مفرطون كل ذلك هذا التفريط جاء من ماذا؟ انظر في الوصف وتصف ألسنتهم الكذب فوقعوا في الإفراط في الافتراء على الله سبحانه وتعالى افتروا على الله الكذب فوقعوا في إفراط عظيم فدل على ذلك أو فسره سبحانه وتعالى بقوله تصف ألسنتهم الكذب واللسان والذي يتكلم ليس هناك وراء اللسان قلب مستيقن بما يقول أو عقول قامت معها الحجة على النطق بهذا الكلام ذلكم قولكم بأفواهكم فقط الكلام كلام ألسنة كلام من داخل الفم ليس له رصيد من القلب ولا من العقل فكان كذبا وتصف ألسنتهم الكذب ما هو الكذب؟ الكذب كثير جدا الكذب الذي قالوه ولكن هنا قال وفسر الكذب بجملة تعرب بدل أن لهم الحسنى ما معنى أن لهم الحسنى؟ المفسرون لهم تفسيران هنا للمفسرين تفسيران هنا في كلمة الحسنى فبعضهم الذين قالوا ويجعلون لله ما يكرهون ويجعلون لله ما يكرهون الذين قالوا إن ما يكرهون هو البنات قالوا وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى البنين يعني هم جعلوا لله البنات وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى فجعلوا البنين لهم هم ورفضوا البنات وكرهوا البنات هذا هو القول الأول وهذا القول مال إليه كثير من المفسرين الأوائل واختاره الإمام الطبري أما القول الآخر فهو أعم يتناسب مع قول الله تعالى ما يكرهون على عمومها فقال وتصف ألسنتهم الكذبة أن لهم الحسنى. ما المقصود بالحسنى؟ الحسنى المقصود بها الجنة في الآخرة. والذي يدعون إلى اختيار هذا القول دليلان. الدليل الأول أن رب العالمين جعل في مقابله النار فقال لا، جرم أن لهم النار، فلا نافية، كأنه يقول لا كذبوا، رد عليهم هذا القول، كلامهم مكذوب، جرم بمعنى كسب، قولهم وأفعالهم وأقوالهم الكاذبة كسبت لهم النار أو حقت ووجدت لهم النار، على قولين للمفسرين في جرمة وسيأتي. هذا هو القول الأول، لا جرم أن لهم النار في مقابلة الحسنى، فعلمنا أن الحسنى هي الجنة، كما قال للذين أحسنوا الحسنى، لأن الحسنى مؤنث الأحسن، فهنا أن لهم الحسنى يضعف القول بأن الحسنى هي البنين، فهذا أخذ من أدلة أخرى. وإنما في مقابلة عموم ما يكرهون يقابله عموم، في يقابل معنى يليق به في قوله أن لهم الحسنى. الدليل الثاني هو كثرة ما نقل عنهم في القرآن الكريم، كما قال الرجل صاحب الجنتين في سورة الكهف، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، والآخر يقول ولا أظن الساعة قائمة، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، والآخر الذي قال لأوتين مالا وولدا في الآخرة، يعني اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. وقولهم كذلك عن أنفسهم، أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، فهم قاسوا الآخرة على الدنيا، إن كنا في الدنيا أغنياء فذلك لكرامتنا على الله، الله أعطانا في الدنيا الأبناء والذكور وأعطانا في الدنيا الأموال. وقالوا عن أنفسهم أيضا وما نحن بمعذبين، قالوا عن أنفسهم نحن أكثر أموالا، كما في سورة سبأ، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، يعني طالما رب العالمين أعطانا الأبناء في الدنيا الذكور وأعطانا الأموال في الدنيا، فحتى نحن هم لا يعتقدون في اليوم الآخر ويكفرون باليوم الآخر، كما قال قائلهم وما أظن الساعة قائمة. ولئن افترضنا جدلا أن هناك يوم آخر وأن هناك جنة ونار إن لي عنده للحسنى وما أظن الساعة قائمة، كما في سورة حميم في الصلاة السجدة يقول ولئن رجعت إن حدث ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، وكذلك صاحب الجنتين قال ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. رب العالمين آتاني في الدنيا مالا، آتاني في الدنيا سلطانا، آتاني في الدنيا أولادا، إذن هذا لكرامتي ولحب الله عز وجل لي، ولذلك لو كانت هناك آخرة فغني الدنيا غني الآخرة وفقير الدنيا فقير الآخرة. انظر كيف افتروا على الله الكذب، وتصف ألسنتهم الكذبة أن لهم الحسنى، هذا هو الكذب الذي افتروه على الله، اشتدوا في الافتراء وفي الكذب على الله سبحانه وتعالى حتى وصفوا الكذب بأبشع الأوصاف، فقالوا ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. فهنا يقول وتصف ألسنتهم الكذبة أن لهم الحسنى، يعني الجنة في الدار الآخرة. فقال رب العالمين لا جرم، لا جرم هذه أقرب تفسير لها، كان على ما أظن في تفسيرنا لسورة هود. وقبل ذلك حينما قال رب العالمين لا يجرمنكم، يعني لا يحملنكم، فتكلمنا في مادة جرمة وفسرناها وتكلمنا فيها، خلاصتها لا جرمة بمعنى لابد، لا محالة، لا شك. والعلماء بعضهم يقول لا رد لما سبق، فكأنهم حينما قالوا هذا الكلام فقال لهم كلامكم مردود عليكم، كلامكم مردود عليكم، لا رد عليهم ورد لقولهم. ثم قال جرم بمعنى كسب فعلكم وأقوالكم أن جر لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. يبقى لا جرم لا رد لما قالوا، وجرم بمعنى كسب. لو كانت بمعنى كسب إذن سيكون لا جرم أن لهم النار، أن لهم النار ستكون في محل نصب مفعولا به، ولو كانت بمعنى وجب إذن ستكون في محل رفع فاعل. فكل ذلك سيترتب إما في محل نصب الجملة وإما في محل رفع. فمتى تكون في محل رفع؟ لو كانت جرم بمعنى وجب، لأن وجب لا يتعدى إلى مفعول وإنما هو فعل لازم. فإذا أن لهم الحسنى أن لهم النار هذه ستكون في محل رفع فاعل. ولو كانت كسب، ما الذي كسب؟ فعلهم وقولهم وافتراؤهم وكذبهم على الله كسب لهم وآل بهم إلى جهنم وساءت مصيرا. فيقول رب العالمين هنا سبحانه لا جرم يعني لا محالة، لابد لا شك أن لهم النار في مقابلة الحسنى، هم كاذبون، هؤلاء كذبوا على الله. وأنهم مفرطون، قرأت مفرطون بقراءتين متواترتين، قرأها الجمهور جمهور الأئمة لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون، وقرأها نافع وحده مفرطون. الفرق بين مفرطون اسم مفعول، مفرطون اسم فاعل من الفعل الرباعي أفرط، الفعل الرباعي أفرط. إذا صغنا منه اسم الفاعل يكون مفرط واسم المفعول مفرط. قراءة أخرى لأبي جعفر وهي غير متواترة مفرطون، والمفسرون يهتمون بتفسير هذه القراءات، لأننا قلنا قبل ذلك إن تعدد القراءات يعطينا ثراء في المعاني، يعطينا ثراء في المعاني، ثراء في المعنى. حتى إن بعض الآيات حينما تتعدد قراءاتها كأنها عدة آيات، وهذا من إعجاز القرآن الكريم، آية واحدة وتقرأ بعدة قراءات، في كل قراءة تعطينا معنى، هذا المعنى قرآن أراده رب العالمين لم تعطيه القراءة الأولى، فكأن القراءة الثانية آية منفصلة أعطتك معنى جديدا. هذا من ثراء ومن عظمة ومن توافر ومن ازدحام المعاني في كتاب الله تبارك وتعالى. فيقول لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. يريد أن نفسر معنى مفرطون، مفرط ما معناه؟ يقول العلماء لأفرط معنيان. المعنى الأول أفرط بمعنى يقولون أفرطنا فلانا يعني قدمناه، فجعلناه مقدما، جعلناه مقدما لنا، فكانوا يفرطون فيرسلون رجلا منهم إلى البئر من أجل إصلاح الدلاء وإصلاح الأحبال وما شكلت ذلك، حتى إذا جاء الجمع وجدوا الأمر ممهدا لكي يستقون من البئر، فهذا يعتبر فرطهم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنا فرطكم على الحوض، يعني أنا سابقكم لإصلاح الأمر، حتى إذا جئتم وجدتم الأمر ممهدا لكي تشربوا في عرصات القيامة من نهر الكوثر، أنا فرطكم على الحوض. الرسول الفرط يعني الذي أرسله رب العالمين سبحانه وتعالى معجلا به لكي يجهز لكم، لأن الحوض حوضه صلى الله عليه وآله وسلم منسوبا إليه، فحينئذ هو يكون فرطنا على الحوض صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا يقولون مفرطون بمعنى معجل بهم، ولكنهم لم يذهبوا إلى النار من أجل أن يقوموا بإصلاحها لمن يأتي وراءهم، ولكن لما كانوا أعظم الناس جحودا وأعظم الناس افتراء على الله وأعظم الناس جرما كانوا أعجل الناس دخولا في النار والعياذ بالله. فهم هنا معجل بهم، عجل بهم، فكانوا الفرط الذي وصل أولا، هم أول فوج يصل إلى جهنم والعياذ بالله. هم يقولون أن لنا الحسنى، فقال لهم لا جرم، هذا لن يحدث أبدا، تصنعون الشر. يعني هم يريدون أن يقولوا كلاما يرتكبون ما ارتكبوا من الآثام، ثم بعد ذلك تكون النتيجة أن تكون لهم الحسنى، يأخذوا أجورا عظيمة ويدخلوا الجنة على كفرهم. تناقض عجيب، ارتكبوا جرائم ويدعون أن لهم الجنة، تناقض. فرب العالمين يقول لهم نعم بالفعل أنتم ستكونون الأوائل، ولكن الأوائل في ماذا؟ في الشر. والأوائل الشيء الوحيد الذي تعجلون إليه وتسبقون إليه وتكونون فيه الأوائل، أنتم كنتم الأوائل في الشر، أنتم كنتم الأوائل في الجحود وفي الافتراء على رسل الله ومحاربة رسل الله، فستكونون كذلك، ولكن ليس إلى الجنة بل مفرطون إلى النار، سلمنا الله وإياه. فمفرطون يعني معجل بهم، فهم الأوائل. ومن الممكن أن يكون التفسير بمعنى أفرطته خلف ظهري، أفرطته، هذا المعنى الثاني في لغة العرب، أفرطته خلف ظهري يعني تركته خلفي، مخلف، منسي، همل. وهذا يشهد له القرآن الكريم أيضا، يشهد القرآن الكريم لهذا بأنه قال سبحانه وتعالى فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. ينسوا في النار وينسوا في الجحيم، نسوا الله فنسيهم. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. إذن الآيات التي دلت على نسيانهم، وكلمة نسي في اللغة العربية تكون بمعنى ترك، النسيان بمعنى الترك، ولكن أحيانا يكون الترك عن تذكر وعلم، وهذا يثبت لله عز وجل، هذا ثابت لله، كما قال نسوا الله فنسيهم. هل رب العالمين ينسى؟ نقول لا لا. قل ماذا تعني بمعنى النسيان؟ هل النسيان بمعنى الترك عن علم؟ نعم، الله ينساهم في النار، مش ينساهم بمعنى يغفل عنهم. النسيان بمعنى الغفلة وعدم العلم والتذكر، هذا لا يجوز في حق الله، وهذا ما جاء في قوله تعالى وما كان ربك نسيا، رب العالمين لا ينسى. فهنا نفع عن نفسه صفة النسيان والعياذ بالله، لا يضل ربي ولا ينسى. لكن لو كان النسيان بمعنى الترك عن علم بدون غفلة، فهذا جاء في القرآن الكريم مثبتا. فحينما تأتي مادة النسيان في القرآن مثبتة طارة ومنفية طارة عن الله، فاعلم أن الجهة منفكة. النسيان هنا بمعنى يختلف عن النسيان هنا. قد يأتيك بعض الجهال ويقول لك القرآن في تناقض. جبت التناقض من إيه؟ يقول لك ربنا بيقول في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى وما كان ربك نسيا، ويأتي في آية أخرى ويقول نسوا الله فنسيهم. يبقى ربنا بينسى ولا ما بينساش؟ مش كده؟ اليوم ننساكم، آيات دلت على النسيان. يبقى لابد ان احنا نعرف ما معنى كلمة النسيان في لغة العرب التي نزل بها القرآن الكريم. فهنا يقول لا جرم ان لهم النار وانهم مفرطون، مفرطون بمعنى معجل بهم الى النار، نعم، معنى منسيون ومتروكون، نعم. وبكل من القولين قال بعض أئمة السلف في تفسيرها، وراجعوا تفسير الإمام الطبري وابن أبي حاتم وغيرهما من تفاسير أهل العلم. هل يجمع بين القولين؟ نعم، هذا من باب اختلاف التنوع ولا التضاد؟ لا، من باب اختلاف التنوع. كيف؟ نقول هؤلاء عجل بهم ونسوا وتركوا في الجحيم، انتهى الأمر. هم كما قال الإمام ابن كثير، قال لا منافاة، بل يجمع بين القولين. بماذا؟ بأنه معجل بهم وأوائل من يدخل النار، وهم منسيون متروكون في النار. واليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، هذا على تفسير قراءة الجمهور. أما على تفسير قراءة الإمام نافع رحمة الله عليه مفريطون، اسم فاعل مفرط من الفعل أفرط، لأنهم أفرطوا، هذا وصف لهم هم، لأنهم استحقوا النار. لماذا؟ لأنهم أفرطوا، والإفراط بمعنى الإسراف، كما قال رب العالمين عن المسرفين وأن المسرفين هم أصحاب النار. المسرف هم مسرفون، مفرطون بمعنى إيه؟ مسرفون، وهم مسرفون، والمسرفون أهل النار، أسرفوا على أنفسهم ولم يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. بل أسرفوا في ماذا؟ في هو أسرف على نفسه في شرب الخمر، أسرف على نفسه في العلاقات النسائية، أسرف على نفسه في أكل المال الحرام، مع إن كل هذه أمور والعياذ بالله تورد صاحبها المهالك والعطب. ولكن أخطر شيء أن يسرف الإنسان في الشرك، أن يسرف الإنسان في الجحود، في الجحود، أن يسرف الإنسان والعياذ بالله في معاندة رب العالمين والاستكبار. وقعت فيهم عدة أنواع من أنواع الكفر، كفر الاستكبار وكفر الامتناع وكفر الجحود، أنواع كثيرة من أنواع الكفر الأكبر والعياذ بالله اجتمعت فيهم. فلا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون على قراءة نافع. أما قراءة أبي جعفر وهي قراءة شاذة، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون، مفرط من التفريط، كما قال رب العالمين في آخر سورة الزمر: على ما فرطت في جنب الله، فرطت يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. فرط تفريط، والتفريط هنا المقصود به ليس أيضا تفريطا في الفروع، بل كان تفريطا والعياذ بالله في أصل الأصول. فرطوا في التوحيد، فرطوا في طاعة الله ورسوله في أصل الأصول، فكفروا وعاندوا واستكبروا وجحدوا الآيات التي أنزلت عليهم. لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون، وأنهم مفرطون، وأنهم مفرطون. ولو قرأت في القراءة الشاذة الرابعة مفرطون، فمعناها كما في معنى مفرطون بالتشديد سيكون معناها بالتخفيف أيضا، ولا فرق، والله أعلم. ثم يقول رب العالمين سبحانه: تالله يقسم. وأدوات القسم كما تعلمون الواو والباء والتاء، والله بالله تالله. وبعض الإخوة تجد يقول لك والله وبالله وتالله، هذا لم يكن من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا خطأ جسيم للأسف. نريد أن نقول من أين أتيت بهذا. تالله التاء لا تأتي إلا في الأمر المستغرب، يقسم على الشيء المستغرب من أجل أن تتعجب أيها المستمع، فيقسم على الأمر المستعجب منه المستغرب بتاء القسم. تالله لقد أرسلنا إلى لام التي تفيد القسم أخرى، مش كده ولا الواقع في إيه؟ جواب القسم. تالله لقد، اسمها اللام الإيه؟ الموطئة للقسم، وقد التي تفيد التحقيق. كل ده لماذا؟ تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك. هل المشركون كانوا ينكرون هذا الأمر؟ ولا الرسول بينكره؟ ولا أعوذ بالله. الخطاب موجه لمين؟ للنبي. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، كف الخطاب، يبقى الخطاب ليس موجها لهم، ولكن هذا الخطاب موجه له هو حتى يسمعه المشركون. فإذا هنا القسم ليس لمحمد عليه الصلاة والسلام، والرسول في حاجة إلى قسم حتى يقول له رب العالمين: تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك. أعلم البشر بإرسال الله عز وجل للرسل من قبل محمد عليه الصلاة والسلام، هو أعلم البشر بهذا، ما هو رسول. ولكن هذا القسم موجه له هو، ولكن القصد منه المستمعون. طب من أين يأتي الاستغراب؟ هل كان المشركون ينكرون الرسالة؟ في حقيقة الأمر لا ينكرونها، بدليل أنهم كانوا يعتقدون في رسالة إبراهيم وإسماعيل، واليهود الذين قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قال لهم فين التوراة؟ بلعتها. قل من أنزل الكتاب الذي جاء، واسمهم أهل كتاب، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. ما تردش عليه ولا تستنى إجابة منهم، قل أنت الله أنزله. قل الله ثم ذرهم في خوضهم، مش عيال بتلعب في الطين، في خوضهم المخاضة، مش علماء. علي يكذب، في علي يكذب قول كلام متناقض، ولذلك الجريمة كبرى سجلها عليهم القرآن الكريم. حتى إن بعض المنصفين من علماء أهل الكتاب ممن جاءوا بعدهم اعتبروها سقطة لا تليق بأحبار وحخامات بني إسرائيل أن يقعوا في هذه المصيبة الكبرى، والقرآن الكريم يسجل عليهم مثل الجريمة الأخرى التي قال لهم المشركون فيها أنحن على حق أم محمد؟ اسألون أنتم أهل الكتاب، من أحق منا بالحق، نحن أم محمد؟ قالوا أنتم على هدى عم محمد. ولذلك القرآن كان سجل عليه، ودي جريمة، جرائم سقط فيها مجموعة من أهل الأهواء، القوم البهت. فماذا قالوا؟ قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء على الكافرين أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أهدى من مجموعة جاية تقول توحيد لا يعبد إلا خالق السماوات والأرض، نحن على دين موسى وعلى دين المسيح وعلى دين إبراهيم وعلى دين هؤلاء، تأتوا أنتم لمجموعة يكفرون بهؤلاء وتقولون أهدى منهم سبيلا؟ إيه الجرم الخطير ده؟ هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، هذه جريمة كبرى. فحينما يقول أهل الكتاب هذا الكلام الذي يسيء إليهم ويسيء إلى أخلاقهم ويجعلهم يلقون تحت الأقدام لا قيمة لهم ولا لعلمهم على الإطلاق، كمن نسب إليه القول بأنه بلعام بن بعورة أو غيره الذي وصفه رب العالمين بالكلب، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، أو قال عن هؤلاء مثل الذين حملوا التوراة بالتكليف ثم لم يحملوها بالعمل كمثل الحمار يحمل أسفار حمار ماشي شايل الكتب، الإمام مالك والإمام أحمد والكتب الستة بيئن في المطلع. إيه يا عم الحمار في إيه؟ ده أنت شايل الكتب الستة يا عم، وماله بالكتب الستة؟ ولا الحمار تعبان من الحمل ما يعرفش قيمة الكتب الستة ولا يعرف تفسير الطبر اللي شايله، هو عنده هذا الحمل الثقل شديد كأنه شال أحجار. هكذا كان أهل الكتاب حملوا التوراة كأنها أحجار ثقيلة عليهم والعياذ بالله. فهنا يقول رب العالمين: تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك. القسم ليه؟ لأنهم في ظاهر الأمر ينكرون لكن في الباطن يعلمون، فيقسم لإقامة الحجة الرسالية عليهم. قد يقول قائل: وهل القسم هل يصدق هؤلاء المكذبون؟ المكذب الكافر لن يصدق لا بالقسم ولا بالمقسم ولا بالمقسم عليه. يعني واحد كافر بيكذبك تيجي تقول والله محمد صادق، هيقول لك زدنا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، استفدنا ايه؟ هات لي حجة، مش القضية قضية انك بتحلف. قال لك لا، انت بتتكلمش مع جماعة من صعليك هذا العصر، لا انت بتتكلم مع ناس كانوا يعظمون القسم. كلم اهل الجاهلية دول كان عندهم بعض الامور اعظم من رجال عصرك ممن لا يعظمون القرآن الكريم في هذا العصر من كبار ومفكرين وساسة ومثقفين. هؤلاء شيء وما كان عليه أهل الجاهلية، وإن جاز لنا أن نقيم موازنة بين عصور الجاهلية فقد تنتصر عصر جاهلية ما قبل الإسلام على وثنيات وعصور من الجاهلية أخرى تتفوق عليها من ناحية الأخلاق. يعني لما تيجي تنظر لرجل كعنطر العبس يقول لك: وأغض بصري إن وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، أين هذا ممن يقولون لك لا احنا عايزين المرأة تشارك في تجميل المدينة؟ دي المرأة دي جزء من ديكورات الشارع، كيف تريدون أن تخبئوا المرأة وأن تحجبوها؟ نريد الجمال يكون أمام أعيننا في كل مكان، كيف تأتون على الزهور المنفتحة في البساتين والحدائق وتأتون إليها لكي تواروها بهذه الخيمة؟ لكن العرب قديما ما كانوا يفعلون هذا، كان الأمر بالنسبة لهم في أخلاق. فهؤلاء المشركون كادت عندهم عقيدة أن الحلف الكذب، اللي يحلف كاذبا، الحلف بالكذب يجعل الديار بلاقع. أول ما يجي الخصم منهم يحلف كاذبا قل له بس انت انتهيت، سيأخذك الله أخذ عزيز مقتدر. الحلف الكذب القسم يجعل الديار بلاقع. وما هي مسألة القسامة؟ ما كانت موجودة في الجاهلية حكم بالقسامة، أن يخصم 50 حينما يوجد قتيل في محلة من الأماكن، يأتي منهم أناس 50 فيقسموا. لماذا القسم؟ لأن القسم الكذب والحلف الكذب اعتقاد عندهم يجعل الديار بلاقع، يتخرب بيت الكذاب. فالقرآن أكثر من الحلف، حتى يقول لهم من الذي سيجعل الله دياره بلاقع؟ تعالوا لننظر ولننتظر، وإن غدا لناظره قريب. محمد يقسم والقرآن يقسم، وكلما مر يوم محمد في ارتفاع وأنتم في انخفاض، فأيكم المحق وأيكم المبطل؟ بكل الطرق، بكل البراهين، بكل الحجج تقام الحجة الرسالية على هؤلاء، تقام الحجة الرسالية على هؤلاء بكل الطرق وبكل الوجوه ومن كل النواحي. فيقول هنا رب العالمين سبحانه وتعالى تالله يقسم لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك لستم وحدكم الذين أرسل إليكم رسول، وإنما أرسل إلى الأمم من غيركم، أرسل إلى الأمم من غيركم رسل كثيرون من عصر نوح عليه الصلاة والسلام. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك. فزيئة، ما هو المستغرب؟ قلنا إن التاء تفيد الاستغراب أو يقسم على الشيء المستغرب، فهنا نريد أن نبين أمرا هاما. ما هو الشيء المستغرب؟ هل هو إرسال الرسل؟ أبدا ليس هو المستغرب. ألم يرسل إبراهيم ويرسل إسماعيل عليهما السلام؟ وهذه الكعبة التي تطوفون حولها من الذي بناها إن لم يكن إبراهيم وإسماعيل رسولين نبيين من عندي لفهدموا الكعبة؟ ما قيمة الكعبة إذن إن لم يكن قد بناها أنبياء لله سبحانه وتعالى؟ فأين أين موضع الغرابة؟ قال تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين. هو ده موضع الاستغراب، أن الشيطان زين. فكان تزيين الشيطان للباطل وللمنكر وللكفر وللجحود وللمروك وللفسوق وللعقوق وكل الجرائم دي، زينها الشيطان لهم في مقابلة ما جاء به الرسل. أمر مستغرب، فيأتيني رسول من عند الله معه حجج، معه براهين، معه رسالة، يأتي المجرم الشيطان يزين أحارب رسل الله وأسعى في قتالهم؟ لا، هذا أمر مستغرب. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك. يبقى تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك جملة القسم والمقسم عليه، لكن القصد من القسم إيه؟ الفاء التي جاءت للتفريع. فزين لهم الشيطان أعمالهم، أي أعمال؟ سوء الأعمال. لن يزين، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا؟ قد يقول قائل ما معنى التزيين؟ التحسين. طيب ما كلمة التزيين بتأتي مسندة للإطارة، زينا لهم أعمالهم، وتأتي مسندة للشيطان وأعوان الشيطان، ما الفرق؟ نقول لا، التزيين من الله خلقا وتقديرا، خلقا وتقديرا، ويكون للابتلاء وللاختبار والامتحان وعقوبة، مش كده؟ أما أما التزيين من الشيطان ففعل مخلوق، يبقى الخالق لفعل الشيطان رب العالمين، والمقدر قضاء وقدر رب العالمين، كل شيء مقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. لكن الشيطان لما بيزيد فعل الشيطان، ففعل الشيطان فعله كسبه، لكن ينسب لله خلقا وتقديره. هذا الكلام تكلمنا فيه قبل ذلك وأوسعنا فيه القول، ومن أراد أن يرجع إلى المرجع عندكم شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل للإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه. فزين لهم، حسن لهم الشيطان أعمالهم السيئة بالطبع، فزين لهم الشيطان أعمالهم، فهو وليهم اليوم. ولاية الشيطان، الولاية النصرة والمحبة. هل الشيطان بيحب حد؟ أبدا. هل الشيطان سينصر أحدا؟ أبدا. ولذلك الشيطان قال لأهل مكة: وإني جار لكم، أنا لا أقف ظهركم، اوعوا تخافوا من محمد ومن معه، إني جار لكم. فلما طرأت الفئتان نكص على عقبيه، هوى اكتفى، نكص على عقبيه وقال: إني أخاف الله، إني أرى ما لا ترون، إني بريء. فقال أول مرأة الملائكة، قال: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون. رأى جبريل: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله، إني أخاف الله. ساعة إذن فر الشيطان يزين. ولذلك زين للعالم كله الخطيئة، ويوم القيامة يتكلم ويصدق الكلمة. وقال الشيطان لما قضي الأمر: أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، إن الله وعدكم وعد الحق. إذا أنت أول مرة يقول الحق، إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، ثم يتبرأ وينفض يديه كلتيهما من الموضوع: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، تعالوا وراء الخمارة قلت لي سمعنا وأطعنا، أنا كنت ضربتكم على أيديكم؟ هو اللي يقول كده: إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، ألم يكن لكم عقول فلا تلومون ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم لهنقذكم ولا تنقذوني، لأن إحنا الاثنين والعياذ بالله في الجحيم البعدة، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية، إلى آخر. المهم أن رب العالمين هنا الأذان، ثم يقول الله تبارك وتعالى: تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم. هل الولاية ولاية، هل الولاية ولاية نصرة وولاية محبة؟ أبدا، وإنما الولاية ولاية إغواء، ولاية إضلال، ولاية تزيين. ولذلك رب العالمين يقول عن الشيطان: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وهم لكم عدو، يبقى لا توجد ولاية محبة ولا ولاية نصرة، وإنما ولاية إغواء ولاية إضلال. يقول: فهو وليهم اليوم. كلمة اليوم أطال المفسرون المعنيون بدراسة المعاني، لا أتحدث عن مفسر السلف ولا مفسر المأثور، وإنما المفسرون الذين يعنون بالمعاني وبالإعرابات وما شاكل ذلك تحدثوا عن كلمة اليوم. هل هذا استحضار لحالة ماضية التي كان عليها المشركون في سالف العصور الذين أرسل إليهم رسلا؟ فكلمة اليوم المقصود بها حكاية الحال الماضية، أم اليوم يوم القيامة وهذا يكون من باب استحضار الحالة الآتية؟ يعني لو كان اليوم فهو اليوم، اليوم يعني يوم القيامة، وهذا من باب السخرية، لأنه هو اليوم، اليوم إزاي؟ يوم القيامة لن يكون فيه ولي، وحينما يكون الشيطان هو الولي في الآخرة فمعنى الهلاك والضياع له ولهم، له ولهم. فهو وليهم اليوم، فاليوم إن كان المقصود بها ولي هؤلاء المشركين أيام الرسل الذين أرسلوا إليهم، فكان الشيطان وليهم في هذه الأيام، فهذا استحضار للحالة الماضية. وإن كان كلمة اليوم المقصود بها اليوم يعني يوم القيامة سيصبح الشيطان وليهم. وتصور حينما يكون الشيطان وليهم يوم القيامة معناه هلاكهم وهلاك هلاكوا وهلاكوهم معا كما جاء في الآيات القرآنية. يبقى استحضار للحالة الآتية. أقوال للمفسرين وأنا أختار قولا ذكره الإمام الواحدي عن بعض المفسرين الأوائل وبعض الأئمة من أهل التفسير المتأخرين اختاره، وفيه شيء من التوضيح لأن الآية فيها تنظير بين حالة مشركي عصر الرسالة وبين المشركين الأوائل. الآية لما أتت الآية من باب التنظير، ينظر هؤلاء بهؤلاء كما قال كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاض فاشتركوا في المقدمات فكانت النتيجة بالنسبة لهم إيه؟ واحدة، هي الهلاك والعياذ بالله في الدنيا والآخرة. فهنا يقول سبحانه وقد نظر تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم كما أرسلناك يا محمد إلى قومك فزين لهم الشيطان أعمالهم فكما كان الشيطان وليا للأولين فالشيطان ولي لقومك كما كان الشيطان وليا للأولين. وهذا في شبه احتباك. تعرفون الاحتباك هو الحذف في الأول بدلالة الثاني والحذف في الثاني بدلالة الأول، ده اسمه فن الاحتباك في العربية، والقرآن الكريم يستخدم هذه الأساليب العربية العالية. فهذا في شبه احتباك. فقال تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم. ما المقصود؟ كما أرسلتك يا محمد إلى قومك فزين لهم الشيطان أعماله، زين لهم الشيطان أعماله فهو وليهم اليوم. يبقى ساعة نزول القرآن الكريم اليوم هنا ليس استحضارا لحال قديمة ولا استحضار لأمر سيحدث في اليوم الآخر. وقضية مسألة الضمائر التي جاء أبو حيان للاعتراض عليها في تفسيري في البحر المحيط، هذا موجود إن دلت عليه القرائن كما قال عمروها أكثر مما عمروها. الضمير هذا يعود إلى ما لم يعود عليه الضمير في عمروها أكثر مما عمروا. هذه تتحدث عن أقوام وتلك تتحدث عن قوم آخرين، فهذا واضح هنا. فهو وليهم، ولي لأهل مكة المشركين كما كان الشيطان وليا للأمم السابقة فهو وليهم اليوم. ولهم جميعا عذاب أليم، هم والشيطان كفار العهود السابقة مع كفرة زمان الرسول صلى الله عليه وسلم مع الكفرة في أي زمان إلى قيام الساعة، هم والشيطان سيلقون في الجحيم سلمنا الله وإياكم وهم في النار مفرطون. فقال فهو وليهم اليوم، فكلمة اليوم تعددت معانيها عند المفسرين والاختيار أنها تتحدث عن من؟ عن عصر الرسالة. فهو وليهم اليوم، ووليهم اليوم يدعي الولاية لهم لأنه كما قال وإني جار لكم. فالولاية هنا ولاية ادعاء إغواء وتزيين وإضلال، ومع ذلك لكن في الآخرة لن يكون في هناك ولي، والكفار ليس لهم من دون الله من ولي ولا نصير. ثم يقول سبحانه وما أنزلنا عليك الكتاب، وما أنزلنا بأسلوب القصر والحصر، وما أنزلنا لأنه بيتكلم عن الرسالة تالله لقد أرسلنا، فهذه الرسالة أرسلناك يا محمد بالقرآن الكريم كما أرسلنا للأمم السابقة رسلا بكتب ورسالات. فيقول وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. يبقى القرآن الكريم ما أنزل على النبي إلا لأسباب، إلا ما هي؟ قال إلا لي اللام لام التعليل، اللام لام التعليل تبين، والرسول مبين مبين أن وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. هنا قال لتبين لهم الذي اختلفوا. لماذا لم يقل لتبين لهم ضلالهم؟ لأن المقصود الضلال هو الذي هم فيه ضلال مبين. هو لا يقول سبحانه والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبله لفي ضلال مبين. فحالتهم ضلال مبين. لم يذكر الضلال لأنه لو قال إلا لتبين لهم ضلالهم لتبين لهم ضلالهم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون معنى ذلك أنه ذكر الضلال في مقابلة الهدى وانتهى الأمر. لكن لا، ليس هذا مقصودا للقرآن، وإنما المقصود أن يأتي باسم موصول لكي تكون جملة الصلة. جملة الصلة هي العلة للضلال. فما علة الضلال التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم واختلافهم على أنبيائهم؟ الاختلاف على الأنبياء ترك الصراط المستقيم الذي جعله الله مستقيما، والبحث عن الاعوجاجات والفلسفات والخروج على الصراط المستقيم وعلى دين المرسلين. فقال إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. فذكر هنا دايما لما تأتي جملة صلة في اسم موصول ابحث عن جملة الصلة واقتنص منها العلة التي علل بها الحكم. دايما انظر في الاسم الموصول، إذا جاءك في الجملة اسم موصول ابحث في جملة الصلة عن العلة، لأن جملة الصلة هي سر التعبير. لماذا ضلوا؟ لأنهم اختلفوا. إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. فجاء النبي محمد عليه الصلاة والسلام ليبين للجميع، لم يكن لأهل مكة وحده كما ادعى بعض المفسرين. لا، هل الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل لأهل مكة فقط؟ والأرسل قلنا اليوم في خطبة الجمعة إن الأمة جميعا من عصر الرسالة إلى قيام الساعة مؤمنهم وكافرهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. غاية الأمر أنهم ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول أمة الإجابة الذين استجابوا، والذين لم يستجيبوا أمة الدعوة. وذلك حينما يدخل الإنسان قبره، أما يجي يدخل أوباما القبر يقال له ما ربك ما دينك ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم، من أول لحظة يدخل القبر. بوتين أي كافر من أي ملة في الأرض سيسأل هذا السؤال، لأنه من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم، أمنت بيه ولا كفرت بيه؟ فإذا هنا حينما تسمعون إلى قول الله تعالى إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، يبين للفلاسفة من بعد أن وصل هو المسؤول عن الدعوة في أرض الله إلى قيام الساعة، وبالطبع أتباعه الذين ورثوه ولم يورثوا. الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم فأتباعهم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين، مع أنه هو الذي بعث، ولكن كل هؤلاء بعوثوا أهل العلم الذين علمهم صلى الله عليه وسلم الصحابة ثم التابعين ثم إلى قيام الساعة. فإذا هؤلاء مبعوثين من قبل الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إذا أهل العلم الذين يسيرون على نهج النبي عليه الصلاة والسلام يبينون للفلاسفة، للمثلثين، لعباد البشر، لعباد البقر، لعباد الحجر، لأهل الكتاب، كل هؤلاء إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. صحح مهيمنا على الكتب كلها، كل الكتب التي مست هذا التحريف، ما آل إلى من يدعون اتباع الأنبياء، كل ما آل إليهم. من الحكم عليه؟ محمد عليه الصلاة والسلام الحكم عليه، القرآن الكريم وسنة محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك كل ما اختلف فيه السابقون تجدون إجابته عند محمد عليه الصلاة والسلام في القرآن والسنة. صدقوني كل ما آل إلى البشر من تراث، من إرث أرسطوطاليس في ساغورس، أي واحد من هؤلاء الشذاذ ما هو موجود يحكم عليه القرآن والسنة لا يفسر بأقوال هؤلاء. وذلك أخطأ كثرة ممن ينتمون إلى العلم حينما حكموا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي علوم المسلمين المنطق الأرسطي، فجعلوا علوم المسلمين لا تفهم. والذي فعل ذلك أبو حامد الغزالي، جعل مقدمة في كتابه المستصفى مقدمة منطقية، وجعل علوم المسلمين موقوف فهمها على دراسة المنطق الأرسطي الأبجدية التي يفهم بها كلام الله وكلام رسول الله أو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، يفهم عن طريق منطق أرسطوطاليس. شوفوا المصيبة التي وقع فيها المسلمون. ولذلك القرآن حكم، ولا يؤمن المؤمن بكتاب حكم على الكتب كلها وعلى الأفكار وعلى العقول إلا القرآن الكريم، إلا لتبين لهم. ولذلك المؤمن الصادق صادق الإيمان لابد وأن يعتقد أن دين محمد وما جاء في القرآن وما جاء في السنة المطهرة هم وحدهم الذين يبينون أي خلاف، أي خلاف في العالم حله والحكم عليه في ضوء كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. الأنوار المبهرة التي جاءت من القرآن والسنة تفضح الخونة والكذابين والدجاجلة وتجار الأديان وتجار الأفكار وسماسرة الثقافة والفلسفة، كل هؤلاء كشفهم القرآن الكريم بعد تسليط النور، لأن الدنيا كانت قبل محمد في ظلام دامس. صدقوني والله الذي لا إله غيره، من درس ما يسمى بعلم مقارنة الأديان ومن قرأ في الفلسفة وقرأ في هذه الأفكار وقرأ في هذه الكتب يعلم جليا علما يقينيا أن الدنيا قبل محمد تختلف عن الدنيا بعد محمد عليه الصلاة والسلام. كانت الدنيا تعيش في ظلام دامس، ظلام دامس. حتى الرسالات التي كانت تأتي من قبل رب العالمين كانت رسالات محلية، رسالات إقليمية إن صح التعبير، رسالة إلى قوم كذا. حتى آخر رسول ختمت به النبوة في البيت الإسرائيلي يقول صراحة ورسولا إلى بني إسرائيل، رسول محدد، الهدف والغاية محدد، بزمان محدد، بمكان محدد، بنوع من البشر بني إسرائيل. حتى كتبهم، حتى كتبهم تقول هذا الكلام، ما أرسلت إلا إلى بيتي، إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. المسيح بيقول كده في كتبهم، يعني أنا جاي عشان أرجع شوية الخرفان اللي خرجت من الحظيرة بتاعت حظيرة إسرائيل أرجعه مرة تانية، بس ما جئت إلا ها لأرد خراف بيت إسرائيل الضالة، الخراف اللي ضلت عن الحظيرة. أما رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، ولذلك نحن لا نقارن بين الأنبياء، نحن نتكلم بالحق الذي جاء في الكتاب والسنة. ولذلك يقول أحد الشعراء، لا تذكر الكتب السوالف قبله، جاء الصباح فأطفئ القنديلة. لا تذكر الكتب السوالف، الكتب السابقة، كتب السابقة زي كانت رب العالمين هو الذي تكلم بها، نعم، ولكن رب العالمين أنزلها لغاية، ولذلك لم يضمن لها الحفظ، ولذلك ارتفعت هذه الكتب. أين هي؟ ما بقي منها أشياء قليلة جدا جدا، كمثل ما يذكر في ما ينسب إلى المسيح عليه السلام في الأناجيل، وتلك هي الحياة الأبدية، أن يعبدوك أنت الإله الحقيقي وحدك، وأن يسوع المسيح الذي أرسلته، لا إله إلا الله، عيسى رسول الله، أنت الإله الحقيقي وحدك، وأن يسوع المسيح الذي أرسلته، لا إله إلا الله، عيسى رسول الله. هذا مما لم تمس يد التحريف. ولذلك القرآن الكريم يقول إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. تقدر تجيب شرك من هذه الكتب؟ لا، فيها أكاذيب كتير، لكن شرك، ورونا. هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، نتحداكم أنكم تجيبوا شرك من هذه الكتب. المهم أن رب العالمين يقول عن القرآن الكريم، وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا في أي خلاف، علاجه في القرآن الكريم، إلا لتبين موضع لتبين مفعول لأجله اللي هو المفعول معهم. ما أنزلنا إلا، لكن هنا المنزل رب العالمين، لكن المبين محمد. فلما كان المبين غير المنزل لم تأتي الكلمة اللي في موضعها مفعول لأجله، لم تأتي مفعولا لأجله مفعول معه، وإنما جاءت جملة فعلية لتبين، فدخلت عليها لام التعليل لاختلاف الفاعلين، مش كده ولا لا؟ لكن لما اتفق الفاعل عاد الأمر مرة أخرى، فقال وهدى، يبقى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا هدى، لأن الذي هدى من؟ رب العالمين. ورحمة، من الذي رحم؟ رب العالمين. لكن البيان والهدى والرحمة صفات للقرآن الكريم، الهدى والبيان والهدى والرحمة صفات للقرآن، لكن التبيين من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، والهداية من عند الله والرحمة من عند الله. فقال إلا لتبين لهم. ولذلك يقول العلماء إن هدى معطوف على موضع لتبين، مش معطوف عليها، لأن تبين تتحدث عن فعل آخر، لكن موضعها النصب، موضعها المفعول لأجله، واخدين بالكم ولا لا؟ وهدى القرآن هداية عظيمة، ورحمة القرآن يهدي، نعم يهدي ويرحم، نعم، لكن خدوا بالكم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. الهداية والرحمة وقف على مين؟ لقوم يؤمنون. ايه ده، هو القرآن الكريم ما بيهديش غير المؤمنين؟ وما بيرحمش إلا المؤمنين؟ نعم. الله، مش قال للعالمين نذيرا؟ نعم، ولكن الهداية بمعنى التبيين للعالم كله، لكي يكون الكل على قدم المساواة في التلقي وفي التعلم وفي إظهار الحق وإقامة الحجة الرسالية. لكن الهداية التوفيق لمين؟ للمؤمنين فقط، وهذا ذكر في أول المصحف، هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب، لا ريب فيه، نعم في الشك فيه، أيوة. طيب كان المفروض طالما كتاب لا ريب فيه أهدى للعالمين؟ قال لك لا، هدى للمتقين. ليه؟ قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ليه؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. ليه؟ أهذا يكون معنى ذلك أن الرسل أرسلوا وسيعلمون الناس والقلوب مختوم عليها والأذان؟ قال لك لا، هذا سيكون جبرا، وإنما الأمر غير ذلك. لو قرأت القرآن تجد أن المشركين كعادتهم يقولون إيه؟ وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. بل إن مشركي عصر نوح وضعوا إيه؟ وأني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم، مع إن اللي يوضع في الأذن إيه؟ جزء من الأمولة، كأن الصابع كلها حشروها أو دلن. شوف المبالغة، جعلوا أصابعهم، مع إن الأذن ما يخش فيها غير جزء بسيط، جعلوا أصابعهم في آذانهم، مش كده وبس، واستغشوا ثيابهم، نزلوا تحت البطانية، وأصروا واستكبروا استكبارا. طيب هيعمل ايه نوح؟ هيجي يشيل الصوابع ولا يشيل البطانية من عليه؟ هيعمل ايه معاهم؟ ولذلك لما هم قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فقال رب العالمين سبحانه ايه؟ ختم الله، مش انتوا اللي رضيتوا لنفسكم ولي ما تولى؟ فقال سبحانه وتعالى، فقال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. ولذلك الهدى كان لمين؟ للمؤمنين. فقال هنا وهدى ورحمة لمين؟ ما قالش للمؤمنين، كان ممكن يقول للذين أمنوا، كان ممكن يقول للمؤمنين، ولكن لقوم. كلمة قوم يعني كأن الإيمان قد أصبح فيهم سجية، وأصبح صفة من صفات قوميتهم لا ينفك عنهم أبدا، لقوم يؤمنون، فأصبح الإيمان سجية، وأصبح صفة من صفاتهم، كأنه صفة من صفاتهم القومية التي يتصفون بها. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن شاء الله الجمعة القادمة العيد، الجمعة اللي بعدها الدرس هيكون بس بعد العشاء، عشان الوقت زي ما انتم شايفين بيتأخر بينا أو بيتقدم بينا. الدرس بإذن الله يكون بعد الإيه؟ العشاء بإذن الله. قيم الصلاة يا شيخ.